اكزرسيس ديزيام سيسيون اس جي 2010 زمتين دوره للعلوم العامه هاي سنه 2010 الاكزرسيس تبع فيسيون نوكليير فيسيون والنيترونات اللي هم يطلعوا بالفيسيون نوكليير كبرودوي عندي يورانيوم 235 عملنا له بومباردمون بواسطه نيترون اكيد هتكون نيترون نيترون لون او يسموها النيترون تيرميك اعطوكي برودوي مين البرودوي اي اللي عندهم هن الايود والاتريوم بلس كوا بلس 3 نيترون هلا الايود والاتريوم هول نوايو وهول بنسميهم عاده ديشي نوكليير بالفيسيون اما التروا نيترون هوليك ممكن نحن نستفيد منهم بانه نرجع نعمل بواسطتهم فيسيون نوكليير وهيك بصير عندي رياكسيون اون شين دي فيسيون اون شين بس على شرط انه تكون النيترونات هولي تكون كل وحده عندها انيريز نيتيك بتحقق هالكونديسيون انها تكون قريبه من 0.1 اي قريبه من 0.1 دي لوردر دي 0.1 اي بس الظاهر انا عندي بهالاكزرسيس اذا عملت لهم كالكيول لهالانيريز نيتيك للنيترونات برودوي اللي هي التروا نيترون لكل وحده بيطلع معي الفالور كثير كبير فمشان هيك بدنا نحاول ندور على طريقه لنخفف الانيريز نيتيك لهالنيترونات فخلينا نمشي بالتسلسل بالديمارش اللي هو ماشي فيها بالاسئله بارتي ا بيقول لي ديتيرميني زد و ا شغله هيني اني اعمل كالكول لزد و ا حسب الوادي السودي الزد بتطلع معنا 39 والا بتطلع معنا 139 طبعا هالاسئله هي هيني نحن واقف عليها بارتي بي مونتري كو لا بيرت دو ماس دون سيت رياكسيون فو دلتا ام طبعا البيرت دو ماس والديفو دو ماس اللي هو الام افون و الام ابري لانه فرق الماس هو اللي حيتحول لانرجي ليبري كالكول للدلتا ام هي ام افون يعني هي ام الايرانيوم بلس ام للنيترون موان ام ابري هي الماس للسوم للبرودوي للايجريك وللايود والتروا نيترون تروا ماس نيترون فرق الماس بيطلع معي اذا مثل ما هو اعطيني اياه ديزيامون ديتيرميني اون نيرف لانرجي ليبري بار اون رياكسيون يعني بار ان سول نويو ديورانيوم كيف بجيب الانرجي ليبري عن طريق دلتا ام فوا سي كاري هلا لانه دلتا ام معيها بالاي فالافضل اني اخليها بالاي اقول بس الاي ايجال 931.5 ميل سي كاري لما بضرب سي كاري بختزن بالسي كاري بيطلع معي الجواب للانرجي ليبري هي 1.759 ميل هيدي الانرجي عفوا 175.92 يعني 175.92 ميل هذه انرجي ليبري بار من رياكسيون دي فيسيون نوكليير للايرانيوم العطينيه هو مبينه قريبه من 200 ميف يعني معناتها الاوردر تبعها صحيح لازم تكون الفيسيون نوكليير الاوردر دي غروندور لانرجي ليبري بار من رياكسيون قريبه من 200 ميف هما هي 175 كيلو بتروجن كيسيون بلي ساشون كو شاك نيوترون فورمي كل نيوترون طبعا انا عندي 3 نيوترون طلع هون 3 نيوترون chaque neutron formé a une énergie cinétique moyenne de 1 sur 100 000 E. يعني هول التروا نيترونات اللي طلعوا هن لهم طبعا لهم نصيب من الانرجي ليبري هن بشكلوا جزء من الانرجي ليبري صح فاذا عميل اللي هو انه اعتبر انه اعتبرهم انه هول طلعوا عندهم نفس الفيتاس مع انه بالحقيقه ما بيطلعوا عندهم نفس الفيتاس كل واحد بيطلع عنده فيتاس شوي ديفيرون كلوت بس افترض طلعوا نفس الفيتاس معناتها نفس الانرجي كينيتيك سمى الانرجي كينيتيك للنيوترون اي زيرو وقال قيمتها 1 سير 100 من الـ E من الـ E اللي عملنا لك الكيل قبل شوي فأجيب الـ A0 طبعا 1 سير 100 يعني فوا E بيطلع معي 1.759 بقصم الـ 175 بقصمها على مين على على 100 بيطلع معي 1.7 يعني قريب الـ 2 ميل شايفين كيف الفالور كتير بعيد للنيوسينيتيك للنيوترون كتير بعيد عن الـ 0.1 UV اللي حكينا عنه اللي هو شرط لتحقق رياكسيون ديفيسيون نوكليير فكون الانستيتيك هون كتير كتير عالية شو بدي يعمل هون شو البروسيدور اللي ماشي فيها قال لي pour qu'un neutron produit par la réaction de fission puisse provoquer une nouvelle fission d'un noyau d'uranium il faut avoir une énergie cinétique faible proche de 0.025 En vue de déterminer l'énergie cinétique d'un neutron produit de E0 à ET, à ET thermique, il a atteint la zéla de l'imte de E0, qui est, comme on a 1,7 MeV, la zéla de 0,025 EV, qui est très différent, les neutrons ont fait la collision successive, voire à pardon, des noyaux au repos. المص لها نويو اللي هي نور طويلة تطلع تقريبا دبل المص للنيوترون. يعني تصور انت انه عندك جسم عنده مص ام ان، مص نيوترون ام ان، عم يضرب بجسم قد عمرتين المص، طب الكتلة قد عمرتين. شو بيصير الانسينتيك؟ شوي شوي بدها تخف، اول شوك بتخف شوي، ترجع ثاني شوك كمان ترجع تنزل. قال لي ان اتيليزون لي لوا دي كونسيرفاسيون دي لا كونتيتي دو موفمون دي انسينتيك مونتري كابري شاك كوليزيون لو نيوترون rebondit avec le 1 tiers de sa vitesse initiale. Tabarn, top de rendre la quantité de mouvement avant égale quantité de mouvement après. Mini système on, système où le neutron, où le noyau lourd, il y a un double masse qu'un neutron. Top de deux expressions, deux lois, P avant égale P après, où le tenis, il y a l'anneau élastique, essai avant égale essai après. بوصل لها هالنتيجة هايدي بانه الفيتس V1 للنيوترون بعد الشوك بعد اول شوك هي موان ان تيار V0 الفيتس انيشيال تبعتها قبل الشوك. وليش موان؟ لانه ريبونديسمون عم ترجع لورا، طبعا لانه المص للنيوترون اقل من المص للنويو اوريبو اقل، طبعا مش هناك بده يصير في ريبونديسمون. هي قيمة الفيتس ابري لا بريمير كوليزيون. هلا كل كوليزيون جديد بتصير الفيتس اللي بعد قد ان تيار الفيتاس القبل، ايه سي دي سويت. طلب مني جيب لي انرجي سينيتيك باول كوليزيون، بعد اول كوليزيون، طبعا هو عم يطلب انرجي سينيتيك هلا. انرجي سينيتيك الاكسبريسيون تبعتها هي ان دومي ام فوا في كاري. يعني باول كوليزيون بتكون في 1، بتكون الفيتاس في 1، بتكون اي 1 ايجال ان دومي ام فوا في 1 كاري، اكيد الام هي الام للنيوترون. بيطلع معنا اي 1 ايجال اي 0 سور 9، هي اول كوليزيون. ثاني كوليزيون حتكون الفي 2. الفي 2 حتكون موان ان تيار في 1، ما هيك؟ والفي 1 هي موان ان تيار في 0، يعني هذا بيخليني اوصل لانه اي 1 ايجال اي 0 سور 9، والاي 2 ايجال اي 0 سور 9 سور 9، والاي 3 بتساوي اي 0 سور 9 سور 9 سور 9، اي ان سي دي سويت. حتوصل معنا الاي كا بار ريكورونس، يعني مثل ما هي اي كا ايجال اي 0 سور 9 على بوسونس كا. الكا هو النيميرو لا للأورد تبع الكوليزيون، يعني أي كوليزيون صرنا بالرابع بالخامس بالسادس أي واحد. فتطلع معنا إذن إي 1 إيجال إي 0 سور 9 لبسونس كا. آخر سؤال بيقول لي طيب إذا كان بدنا نوصل لإنرجي سينيتيك للنيوترون بقيمة 0.025 إيفي، كم بحاجة لكم شوك يصير عندي هون؟ بنحط الإي كا بقيمتها، ما نحن قلنا إي كا إيجال إي 0 سور 9 لبسونس كا، بحط الإي كا إيجال 0.025 إيفي. وانتبهوا بانه الاي 0 انا جايبها باليمين بالماث، والاي 0 والاي اللي عاطينيها هو تبعت النيوترون ب 0.025 اي في. بدنا ننتبه بانه نحول واحده منهم لانيتيت بشكل يكونوا اثنينهم اوموجين، اوكي؟ اي في اي في او ماث ماث. برجع بعمل كالكيول للكا عن طريق اللين لانه عندي نفع البسونس كا، او بستعمل كالكيولاتريس بيطلع معي قيمه الكا ايجال 8. يعني بستفيد من هون انه استنتاج يعني انه بعد 8 كوليزيون بتهبط الانرجي سينيتيك القديمة للنيوترون اللي هي امتى 1.79 تقريبا، بتنزل ل 0.025 اف، وهيك بالطريقة بتقدر النيوترون تعمل فيسيون نيوكليير من جديد وبيسموها رياكسيون نيوكليير اون شين. هذا كل الاكزرسيس تبع الاسراء 2010 دوزيام سيسيون اتش جي.